الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الثلاثين من شهر ربيع الأول، أو الأول من شهر ربيع الآخر من سنة 29 و400 وألف. في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس السابع من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. لكني أنبه في البداية على أنه لا درس في الأسبوع القادم لأنه إجازة، وهذا الدرس إن شاء الله سيكون تكملة لشرح كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في باب المعرب والمبني، ولعلنا ننتهي من شرح كلامه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا أن ابن مالك رحمه الله تعالى في باب المعرب والمبني ذكر أربع مسائل: الأولى حصر المعربات والمبنيات، والثانية حركات البناء، والثالثة أنواع الإعراب، والرابعة علامات الإعراب. وما زلنا نتكلم في المسألة الرابعة وهي علامات الإعراب. فقد بين رحمه الله تعالى أن علامات الإعراب إما أن تكون أصلية وإما أن تكون فرعية. فالعلامات الأصلية هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. أما العلامات الفرعية فهي علامات قليلة محصورة في أبواب معينة من أبواب العربية ينبغي تتبعها ومعرفتها ومعرفة علامات إعرابها. وقد ذكرنا هذه الأبواب، أو ذكرنا شيئا من هذه الأبواب من قبل. فالباب الأول من أبواب العلامات الفرعية باب الأسماء الستة، والباب الثاني باب المثنى، والباب الثالث باب جمع المذكر السالم، والباب الرابع باب المجموع بالألف والتاء أي جمع المؤنث السالم، والباب الخامس هو الممنوع من الصرف، هذا الذي ما ذكرناه إلى الآن. فالأبواب الأربعة الأولى شرحناها وانتهينا منها، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنشرح البقية، أي سنشرح الاسم الممنوع من الصرف، وسنشرح الأفعال الخمسة، وسنتكلم أيضا على الإعراب المقدر لأن ابن مالك تكلم عليه أيضا في هذا الباب. ذكر ابن مالك هذه الأبواب الباقية وهي باب الاسم غير المنصرف، وباب الأفعال الخمسة، والمعرب في العلامات المقدرة، ذكر ذلك في تسعة أبيات وهي آخر أبياته في هذا الباب، باب المعرب والمبني. فقال رحمه الله تعالى، نقرأها كلها معا، قال رحمه الله تعالى: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، فلم تكوني لتروم مظلمة، وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. والرفع فيه منوي واحذف جادما ثلاثهن تقضي حكما لازما. فذكر في البداية الكلام على الاسم غير المنصرف وذكر ذلك في بيت واحد. إذن فسنبدأ الليلة إن شاء الله بالكلام على إعراب الاسم غير المنصرف. قال فيه ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. هذا هو الممنوع من الصرف، ويقال غير المنصرف، ويقال غير الجاري، ويراد بالاسم غير المنصرف هو الاسم الذي ذهب يتشبه بالأفعال، فمنع من خاصتين من خواص الأسماء عقابا له على مشابهته الأفعال، فمنع من التنوين ومنع من الجر بالكسرة. مثل أحمد ومثل مساجد، فأحمد ومساجد اسمان ممنوعان من الصرف، ولأنهما ممنوعان من الصرف منع من التنوين فلا ينونان، فتقول جاء محمد وجاء أحمد يا فتى، أحمد بالإعراب من دون تنوين. نعم. وتقول في الناصب أكرمت محمدا، وفي أحمد الممنوع من الصرف تقول أكرمت أحمد يا فتى، أكرمت أحمد يا فتى. أحمد تعربه إعرابا فهو ممنوع، فهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكن ما تنونه، أكرمت أحمد يا فتى. طيب، وفي الجر لا تجره بالكسرة كالأسماء، وإنما تجره بالفتحة، فتقول سلمت على أحمد يا فتى. سلمت فعل وفاعل، على حرف جر، أحمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. وكذلك مساجد، تقول هذه بيوت كثيرة، هذه مبتدأ، بيوت خبر مرفوع، كثيرة نعت أو صفة، صفة نعت بمعنى واحد، نعت لبيوت. أما في مساجد فتقول هذه مساجد كثيرة، هذه مساجد كثيرة، هذه مبتدأ، مساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولكنه لا يصرف لا ينون، كثيرة نعت وهو مصروف، فلهذا نعت مرفوع على رفع الضمة. وفي الناصب تقول بنيت بيوتا كثيرة، وفي مساجد تقول بنيت مساجد كثيرة إن شاء الله تعالى، بنيت مساجد كثيرة، مساجد مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة ولكنه لا ينون لأنه غير منصرف. وفي الجر تقول سكنت في بيوت كثيرة، وصليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة، في حرف جر، ومساجد اسم مجرور به وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وكثيرة نعت لمساجد، ومساجد حكمه الجر فلهذا انجرت صفته. فهذه علامات إعراب الممنوع من الصرف. وننبه إلى مسألة كنا ذكرناها من قبل، وهي أن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وأشرف هذه الأقسام الاسم، فالاسم له خواص كثيرة في العربية لشرفه، إلا أن بعض الأسماء تركت التشبه بالأسماء وذهبت تتشبه بالحرف أو بالفعل. فبعض الأسماء تشبهت بالحرف فحكمها أنها بنيت كالحرف، وهذه علة بناء الأسماء المبنية. الأسماء العشرة المبنية ذكرناها من قبل إنما بنيت لمشابهتها الحرف، كما قال ابن مالك: والاسم منها معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. وبعض الأسماء ذهبت تتشبه بالفعل، فالذي تشبهت بالأفعال، الأفعال أقرب إلى الأسماء من الحروف، الحروف بعيدة لأنها مبنية كلها. أما الأفعال فإنها تشابه الأسماء في أشياء كثيرة، فلهذا فإن الأسماء التي ذهبت تتشبه بالأفعال نعم تركت التشبه بقبيلتها وذهبت تتشبه بقبيل آخر، لكن ما ابتعدت كثيرا، فلهذا عوقبت عقوبة أقل من عقوبة الأسماء التي ذهبت تتشبه بالحروف. فلهذا فإن العرب تمنع الأسماء التي تتشبه بالأفعال، تمنعها من الصرف من التنوين، وتمنعها من الجر بالكسرة، ولكن تبقي فيها الإعراب، تبقي فيها الإعراب فهي معربة، ليست كالأسماء التي ذهبت تتشبه بالأفعال فعوقبت عقوبة شديدة فمنعت من التنوين ومنعت من الإعراب، نقلت من الإعراب إلى البناء. وهذه قاعدة معروفة في الشرع واللغة والعرف، أن من تشبه بقوم فهو منهم. وطبعا النحويون يعللون فعل العرب، العرب هم الذين فعلوا هذه الأشياء، هم الذين بنوا بعض الأسماء ومنعوا من الصرف بعض الأسماء، والأسماء الأخرى جعلوها متمتعة بكل خواص الأسماء. فعلل النحويون هذه الأمور بهذه العلل. إذن فالاسم الممنوع من الصرف، نستطيع أن نقول الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل، كما عرفنا من قبل الاسم المبني لأنه الاسم الذي يشبه الحرف، والاسم المعرب هو الاسم الذي سلم من مشابهة الحرف. إذن فالأسماء الممنوعة من الصرف هي الأسماء التي تشبه الأفعال، وهذا الشبه يحدث بوجود علة من علتين، علة بوجود علتين من تسع، أو بوجود علة تقوم مقام علتين. حصر النحويون أوجه الشبه بين الاسم والفعل، كما حصروا من قبل أوجه الشبه بين الاسم والحرف. أنواع الشبه ذكرناها: الشبه اللفظي، الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه النيابي، والشبه الافتقاري. هنا أيضا مشابهة الاسم والفعل حصروها فوجدوا أنها تعود إلى تسع علل. فلهذا الاسم الذي يوجد فيه علتان من تسع أو علة تقوم مقام علتين فإنه يمنع من الصرف. وهذه العلل جمعها كثير من النحويين في بعض الأبيات، منهم ابن النحاس من تلاميذ ابن مالك، جمعها في قوله: اجمع وزن، قال اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. جمع العلل التسع في قوله: اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. اجمع هذه العلة الأولى، الاسم الذي يأتي، الجمع الذي يأتي على وزن مفاعل ومفاعيل، ممنوع من الصرف، مثل مساجد ومصانع ومثل قناديل وعصافير. اجمع وزن زن يريد به العلم الذي على وزن الفعل، أو الوصف الذي على وزن أفعل. فالوصف إذا كان على وزن أفعل يمنع من الصرف، مثل أكبر وأصغر وأحسن وأحمر وأزرق. والعلم الذي على وزن الفعل، علم لكن على وزن فعل، مثل إنسان اسمه يزيد، أو إنسان اسمه يشكر أو تغلب، أو إنسان اسمه أحمد أسعد أو شمر، هذه كلها أسماء أعلام لكنها على وزن الفعل، مأخوذة من أفعال، فلهذا تمنع من الصرف. اجمع وزن عادلا، العدل، العدل هو الانصراف من صيغة إلى صيغة. نعم، العلم المعدول الذي على وزن فعل يمنع من الصرف، كعمر وزحل وقسم وجحا، كلها أسماء ممنوعة من الصرف لأنها أعلام معدولة على وزن فعل. وكذلك الوصف الذي على، وكذلك الوصف المعدول الذي على وزن مفعل وفعال، مثل مثنى وموحد، ومثل ثلاث ورباع، هذه أيضا تمنع من الصرف. فلو تأملت في البيت ستركب هذه العلل يعني كما قلنا من قبل. وليس الغرض الآن التوسع في الكلام في الممنوع من الصرف، لأنه سيأتي باب كامل عن الممنوع من الصرف في آخر النحو، وإنما المراد الآن بيان علامات إعرابه، كيف يعرب الممنوع من الصرف. أما التوسع في هذه العلل ومعرفة الأحكام بالتفصيل فستأتي إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف، لكننا قدمنا هذه المقدمة السريعة لكي نعرف الممنوع من الصرف ونعرف أهم أنواعه لكي نستطيع أن نمثل بأمثلة له. طيب، قال سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فقال بأحسن منها، البحر جر وأحسن اسم، فلماذا لم ينجر بالكسرة بأحسن؟ نعم، لأنه وصف على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف، لا ينون ولا يجر بالكسرة، بل يمنع من التنوين ويجر بالفتحة، فتقول بأحسن. لكن لو لم تكن الكلمة ممنوعة من الصرف لقال مثلا فحيوا بتحية بسلام، تجر بالكسرة وتنون، إلا أن الكلمة هنا ممنوعة من الصرف. إلا أن ابن مالك كالنحويين اشترط شرطا في إعراب الممنوع من الصرف بهذا الإعراب، فقال فجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. فيشترط أن يعرب الممنوع من الصرف بهذا الإعراب ألا يكون مضافا وألا تدخله أل، فإن دخلته أل فقلت المساجد، فقلت الأحسن، أو أضيف أي وقع مضافا، كان مضافا إليه، مضافا يعني الجزء الأول في التركيب الإضافي، فإن وقع مضافا كأن تقول صليت في مساجد الرياض، أو مررت بأحسن الناس، فإنه حينئذ ينجر بالكثرة، فتقول مررت بأحسن الناس، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والناس مضاف إليه، وتقول صليت في مساجد الرياض أو في مساجد الله في حرف جر، ومساجد اسم مجرور به وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والرياض مضاف إليه، وتقول صليت في المساجد، وقال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقال سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، بأحكم الحاكمين، جرها بالكسرة لأنها هنا مضافا والحاكمين مضاف إليه. لكن هنا سؤالين بعد أن عرفنا هذه الأحكام. السؤال الأول، لما ينجر الممنوع من الصرف بالكسرة في هذين الموضعين؟ العرب قالت كذلك. نعم، هذه العلة الأم، هذا الأهل السماح، لكن نحن نسأل عن علة، نحاول أن نتلمس هذه العلل. نعم، أو يشبهه بالاسم، أو يشبهه بالاسم بماذا؟ إذا دخلته أل أو أضيف، والإضافة من خصائص الأسماء. نعم نعم، السبب في ذلك أن أل من خواص الأسماء، والإضافة من خواص الأسماء، فعندما دخل الممنوع من الصرف شيء من خواص الأسماء قويت فيه الاسمية، قوي فيه جانب الاسمية، فعاد بعد ذلك إلى خواص الأسماء. هو عندما ذهب يتشبه بالأفعال عوقب بهذه العقوبات، لكن عندما دخلته هذه الخواص الخاصة بالاسم أرجعته بعد ذلك إلى إعراب الأسماء. السؤال الثاني، إذا انجر بالكسرة، وإنما ينجر بالكسرة في الموضعين المذكورين، إذا انجر بالكسرة هل يبقى ممنوعا من الصرف أم يعود مصروفا؟ يعني المساجد ممنوع من الصرف أم مصروف؟ نعم، هذا ما في تنوين، يعني التنوين لا تجامع عن ولا تجامع الإضافة، هذا غير مصرف. يقول الممنوع من الصرف هو الذي لا ينون ويجر بالفتحة. طيب، في هذين الموضعين يمتنع التنوين لوجود ألو الإضافة، والجر بالكسرة في عاد، إذن من حقه أن يكون مصروفا. والجواب عن هذا السؤال أن النحويين اختلفوا على ثلاثة أقوال، اختلفوا أكثر منكم، أنتم على قولين ومختلفوا على ثلاثة أقوال. فقال الجمهور إنه ممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف ما فيه علتان من تسع أو علة تقوم مقامهما، وهذه العلة الموجودة في المساجد جمع على وزن مفاعل. وقال بعض المحققين من النحويين كالمبرد والسيرافي وأبي علي الفارسي والزجاج والزجاجي قالوا إنه مصروف لما ذكره الأخ محمد قبل قليل من عودة الجر إليه. أما عدم التنوين فلوجود أل والإضافة. وتوسط فريق ثالث منهم ابن مالك صاحبنا وابن الخباز وابن قاسم، فقالوا قولا وسطا، فقالوا إذا زالت علة من العلتين المانعتين من الصرف فهو منصرف، وإن لم تزل علة من العلتين فهو ممنوع من الصرف. فالمساجد ممنوع من الصرف لأن مانعه من الصرف كونه وزن على كونه جمعا على وزن مفاعل، فالعلة موجودة. طيب، والأحمر، الأحمر هذا وصف على وزن أفعل، يعني وصف وزن أفعل، هاتان علتان وصف على وزن أفعل. فإذا هذا أحمر، والأحمر مررت بالأحمر، هل هو وصف؟ وصف. هل هو على وزن أفعل؟ على وزن أفعل. إذن فهو ممنوع من الصرف عندهم أيضا. فإذا قلنا مثلا مررت بأحمدكم، مررت بأحمدكم، فأحمدكم يقول هذا مصروف لأن مانعه من الصرف، مانعه من الصرف في أحمد العلمية ووزن الفعل. فإذا قلت مررت بأحمدكم فوزن الفعل أفعل موجود والعلمية زالت لأن العلمية لا تجمع الإضافة، فأنت أن تضيف حتى تقدر التنكير لكي يمكن أن تضيف. المضاف لابد أن يكون ناكرة، والمضاف إليه يمكن أن يكون ناكرة ويمكن أن يكون معرفة. هؤلاء حاولوا أن يتوسطوا بين القولين السابقين. بقي أن نذكر يا إخوان أن العربية في باب المجموع بالألف والتاء مالت مع الكسرة فجعلتها علامة الإعراب في النصب والجر، وعندما جاءت إلى باب الممنوع من الصرف مالت مع الفتحة فجعلتها علامة النصب والجر، فحدث بذلك التعادل. لأننا نقول دائما اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة، حكيمة أي محكمة البناء وهذا واضح، وعادلة أي تعدل بين ألفاظها في أحكامها، ولهذا أمثلة كثيرة منها هذا المثال. نختم الكلام في الممنوع من الصرف بالنظر إلى بيت ابن مالك، إذ قال رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف. جر، تأمل في قوله جر، جر بالفتحة ما لا ينصرف. جر فعل ماض أم فعل أمر؟ نعم، نعم، يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، فيحتمل أن يكون فعل أمر جر أنت ما لا ينصرف، ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا مبنيا للمجهول. الممنوع من الصرف جر رفع فعل به كذا، فالأمران محتملان. هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف. إن كان هناك سؤال أو سؤالان تفضل. أحد السؤال أحكام نحوية تترتب عليه أحكام نحوية. فإذا قلنا مثلا مررت أو صليت في المساجد، فعلى القول الأول قول الجمهور يقولون المساجد هنا انجرت بالكسرة أو ما جعل مجر الكسرة، وعلى القول الثاني يقولون المساجد منصرف. فعند الفريق الأول ما تقول منصرف، وعند الفريق الثاني تقول منصرف. فهنا على خلاف أحكام نحوية، أما أحكام لفظية لا ما في، لأن الأحكام اللفظية تعود إلى كلام العرب، وكيف تقول؟ تقول كما قالت العرب. لكن قد تفيد هذه الأمور في الوصول النحوية، يعني في الترجيح في مسائل أخرى. نعم. الأخ يسأل يقول المصروف هل يجوز أن يمنع من الصرف؟ الجواب على ذلك لا يجوز إلا في حالات معينة، منها الضرورة الشعرية. في الضرورة الشعرية ربما نصرف الممنوع من الصرف ونمنع المصروف، كلاهما جاءت في الضرورة الشعرية. فمثال الأول أن تصرف الممنوع من الصرف قول الشاعر ولقد دخلت الخدر خدر عنيزة، فعنيزة علم مؤنث ممنوع من الصرف لكن صرفه لضرورة الشعرية. ومثال الثاني وهو منع المصروف من الصرف قول الشاعر لتجدني بالأمير برا وبالقناة مدعة مكرة إذا غطيف السلمي فرا. ما قال غطيف السلمي، قال غطيف السلمي. فهذا الموضع الأول. الموضع الثاني إذا وصف بابن بينه وبين أبيه فتحذف التنوين منه، تقول جاء محمد بن عبد الله، ما تقول جاء محمد بن عبد الله، لا تحذف التنوين وجوبا هنا، فالعلم الموصوف بابن تحذف منه التنوين خفيفا. أما ما في سوى ذلك لا يحذف منه التنوين، يعني ما يمكن تقول جاء محمد اليوم، تقول جاء محمد اليوم. نعم نكتفي بذلك لننتقل إلى الموضوع الثاني في هذه الليلة، وهو باب الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ومما يعرب بالعلامات الفرعية الأفعال الخمسة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك بيتين هما: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب ثمة كلم تكوني لتروم مظلمة. الأفعال الخمسة يقول ابن مالك مثل يفعلان وتدعين وتسألون، وتعريفها عند النحويين هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فالمضارع المتصل بألف الاثنين مثل يذهبان وتذهبان، والمضارع المتصل بواو الجماعة مثل يذهبون وتذهبون. والمضارع المتصل بها المخاطبة مثل تذهبين. فهذه الأفعال علامة الرفع فيها ثبوت النون ويقال ثبات النون، وعلامة الجزم والنصب فيها حذف النون. فمتى ما رأيت النون في هذه الأفعال فتعلم أنها مرفوعة، ومتى ما رأيت النون محذوفة من هذه الأفعال فتعلم أنها ليست مرفوعة، إما منصوبة وإما مجزومة. فإذا استمعت إلى قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، علمت أن يؤمنون ويقيمون وينفقون أفعال مرفوعة لوجود علامة الرفع فيها. ما علامة الرفع فيها؟ ثبوت النون. ونعربها جميعا فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه فعل من الأفعال الخمسة. ولكن إذا استمعنا إلى قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، علمنا أن الفعلين ليس مرفوعين، إما منصوب إن سبق بناصب وإما مجزوم إن سبق بجازم. فلم تفعلوا مجزوم لأنه مسبوق بلم، ولم من جوازم المضارع، فنقول في إعرابه تفعل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. ولم تفعلوا مضارع منصوب لأنه مسبوق بناصب من نواصب المضارع وهو لن، ونقول في إعرابه تفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة. وكذلك أنت أيها المتكلم يجب أن تراعي ذلك في كلامك. فإذا جاءت الأفعال الخمسة غير مسبوقة بناصب ولا بجازم فيجب أن تثبت النون فيها، فتقول المسلمون يتساعدون ويتعاونون فيما بينهم، والمسلمون لا يتساعدون على الإثم والعدوان. أما في النصب وفي الجزم فتحذف النون، فتقول لا تتساعدوا على الإثم والعدوان، لا هنا ناهية جازمة، وتقول المسلمون لن يتساعدوا على الإثم والعدوان، وهكذا. وكنت مرة في مسجد جالسا مع بعض جماعة المسجد في كبار سن وشياب، نتناقش في بعض الأمور، ومعنا أحد الإخوة الباكستانيين طالب علم طيب، وفي آخر المسجد أطفال يلعبون، فالتفت إليهم أحد كبار السن وقال لهم لا تلعبون، فرد عليه الباكستاني بسرعة فقال قل لا تلعبوا لأن لا جازمة هنا، يعني استنكرها لأنه تعلمها هكذا باللغة العربية، ما يمكن العربي أن يقول لا تلعبون إلا إذا فسدت سليقته. طيب، قد يقول طالب لما سميت الأفعال الخمسة خمسة، أما الأسماء الخمسة أو الستة فهي بالفعل خمسة أسماء أو ستة أسماء على خلافهم في الهل، أما الأفعال الخمسة فهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، إن أخذنا بالفعل فهو واحد، وإن أخذنا بالضمائر فهي ثلاثة، فكيف كانت خمسة؟ فالجواب على ذلك أن يقال قولهم كل فعل مضارع، مضارع إذن في الماضي لا يسمى من الأفعال الخمسة ولو اتصلت بهذه الضمائر كذهبوا وذهب، والأمر لا يسمى من الأفعال الخمسة ولو اتصلت بهذه الضمائر كأن تقول اذهبوا أو اذهب أو اذهبي، لا يسمى الفعل من الأفعال الخمسة إلا إذا كان مضارعا، والمضارع يجب أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة المجموعة في قولك نأتي، النون والهمزة والتاء والياء. طيب إذا فالمضارع يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة، هذه أربعة، والضمائر الداخلة على الفعل المضارع كم؟ ثلاثة. إذا فأربعة ضرب ثلاثة كم يكون المجموع؟ 12 صورة نبحث عنها في الواقع اللغوي. فنبدأ بالمضارع المبدوء بالياء مثل يفعل أو يذهب، تعالوا نأخذ يذهب، يذهب مضارع مبدوء بالياء حتى تتصل به واو جماعة، نعم فنقول يذهبون، هذه واحدة. حتى تتصل به ألف الاثنين، نعم نقول يذهبان، هذه ثانية. هل تتصل به يا المخاطبة أنت يذهبين، هذه سقطت. إذا بقي في اليد اسمها الآن، نبدأ بالمضارع المبدو بالتاء مثل تذهب. هل تتصل به واو جماعة، نعم تذهبون. هل تتصل به ألف اثنين، نعم تذهبان. هل تتصل به يا المخاطبة، نعم أنت تذهبين، هذه خمسة. بقي المضارع المبدوء بالنون مثل نذهب، لا تتصل به والجماعة، فلا يقول نحن نذهبون ولا نذهبان ولا تتصل به المخاطبة. المضارع المبدوء بالهمزة مثل أذهب، أنا أذهب، ما تتصل به والجماعة أذهبون ولا ألف الاثنين ولا المخاطبة. إذن فبقي معنا خمسة أفعال أم خمسة صيغ وأبنية، هذه خمسة صيغ أو خمس صيغ وخمسة أبنية يمكن أن تزن عليها ما شئت من الأفعال، يذهبون ويقرؤون ويؤمنون ويسافرون ويجلسون ويذهبون، أفعال كثيرة جدا. إذن فهي ليست خمسة أفعال كقولنا الأسماء الخمسة أو الستة، خمسة أسماء أو ستة أسماء معدودة، وإنما هي خمسة أبنية، خمس صيغ. فلهذا بعض النحويين المحققين كابن مالك وابن هشام لا يسمونها الأفعال الخمسة، وإنما يسمونها الأبنية الخمسة أو الصيغ الخمسة. ومن سماها من المتأخرين بالأفعال الخمسة فيقول هذا صار مصطلحا ولا مشاحة في الاصطلاح، نريد بالأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصف به والجماعة إلى آخره، فهذا سبب تسميتهم الخمسة لأن هذا هو الموجود في الواقع اللغوي. وننظر في أبيات ابن مالك بعد ذلك، إذ قال رحمه الله تعالى واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، فقال لنحو إشارة إلى ما ذكرناه من قبل، لا يقول هذه الألفاظ تجعل هذه العلامات فقط تسألون وتدعين وتفعلان، لا وإنما لنحوها يعني لكل ما جاء على صيغتها وبنائها ووزنها. وحذفها للجزم والنصب سمة، سمة أي علامة، لكن لما قدم الجزم على النصب هنا وعادة النحويين تقديم الرفع فالنصب فالجزم. أشرنا إلى نحو ذلك من قبل، نعم، لأن الجزم خاص بالفعل لا ليس هذا هو الجواب. نعم في المحاولة هنا. طيب شرحنا من قبل فلهذا أحب أن تراجعوا. نعم لأن النصب في هذا الباب محمول على الجزم كما قلنا في المثنى وفي جمع المذكر السالم كنت تذكرون في المجموع بالألف والتاء كيف ذلك. أما علامة الرافع فثبوت النون أي مشكلة. أما علامة النصب والجزم فحذف النون. طب الحذف يشابه علامة النصب الأصلية أم يشابه علامة الجزم الأصلية؟ يشابه علامة الجزم الأصلية وهي السكون. ما السكون؟ السكون انتزاع الحركات من الحرف، خلو الحرف من الحركات. إذن فحذف النون هو علامة الجزم أصالة في هذا الباب، والنصب محمول عليه، فلهذا جرت عادة النحويين على تقديم الجزم على النصب في هذا الباب، وإن كان حذف النون علامة للنصب حملا وللجزم أصالة. ثم قال كلم تكوني لتروم مظلمة، هذا مثال للجزم والنصب. فقوله كلم تكوني، لم تكوني، تكوني من الأفعال الخمسة لأنه مضارع انتصف به ياء المخاطبة، وهو مجزوم لأنه مسبوق بلم. نقول تكوني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف النون. لترومي، اللام هذه لام الجر وتفيد التعليل، وتقدر بعدها أن الناصبة للفعل المضارع، فينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة أي محذوفة، فتقول لترومي، ترومي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما قوله مظلمة ففيها لغتان، مظلمة وهذا هو السماع بكسر اللام، ومظلمة بفتح اللام وهذا هو القياس. والأفضل هنا مظلمة من أجل أن يقابل الوزن في الشطر الأول، لأنه قال سيمة بكسر السين، سيمة مظلمة، لمة سيمة، لكن لو قلت مظلمة هذا جائز في الوزن الشعري. هذا ما يتعلق بإعراب الأفعال الخمسة. كان هناك سؤال يا إخوان استمعنا إليه، سؤال أو سؤالين. لا طيب تفضل. يقول كيف نعرب الفعل المضارع، كيف نعرب فعل الأمر إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل اذهبوا واذهبا واذهبي. الجواب على ذلك أن الجواب سبق في كلامنا على حركات الإعراب، فقلنا إن فعل الأمر، أو قلنا إن المبني عموما من الأفعال والأسماء والحروف، المبني عموما يبنى على حركة آخره سوى فعل الأمر، فإنه يبنى على ما يجزم به مضارعه. فلهذا نقول في اذهبوا فعل أمر لا محل له من الإعراب مبني على حذف النون، وكذلك في اذهبا وفي اذهبي فعل أمر لا محل له إعراب مبني على حذف النون، وهذا على إعراب البصريين أم الكوفيين؟ على إعراب البصريين الذين يرون أن فعل الأمر فعل مبني. ولا ليس من فعل خمسة، ليس من فعل خمسة. أما على مذهب الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر فعل معرب، فإنهم يعربونه مثل فعل، مثل الفعل المضارع، فيقول في اذهبوا فعل أمر مجزوم بلام أمر محذوفة وعلامة جزم حذف النون، لأن اذهبوا عندهم أصلها لتذهبوا، شرحنا ذلك من قبل. تفضل. أعد السؤال. الأمر الذي فيه تساعد، هذا أمر تساعد. نعم، لا دعنا نبدأ من الماضي. أما الماضي فأن تقول تساعد المسلمون فيما بينهم، المسلمون تساعدوا فيما بينهم، فهنا الفعل مبدوء بالتاء في الماضي، فالتاء موجودة في الماضي. طيب، ثم نأتي للمضارع. المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة، تأتي بحرف من حروف المضارعة قبل هذا الفعل، فتقول المسلمون يتساعدون أو أنتم تتساعدون في حرف مضارعة. ثم إذا أردت أن تأتي بالأمر، والأمر إنما يؤتى به من الماضي، فتحدث حرف المضارعة، فتقول في يتساعدون أو تتساعدون، تأتي حرف مضارعة فتقول تساعدوا. فالتاء هذا الحرف موجود في الماضي، وتاء المضارعة في المضارع حرف زائد، وهو لا بد أن يسقط في الأمر. طيب، ننتقل الآن إلى الموضوع الثالث في درس هذه الليلة، وهو المعرب في الحركة بعلامات الإعراب المقدرة. المعرب بعلامات الإعراب المقدرة، وقد ذكر ابن مالك ذلك في ستة أبيات وقرأناها من قبل، ولكننا نحب في البداية أن نبين ما معنى مقدرة. كلمة مقدرة عند النحويين ما معناها؟ تكون علامة رفعه علامة مقدرة. دعونا نمثل بمثال، فالمثال يجلو المسألة ويوضحها. فإذا قلنا مثلا الفتى، الفتى هذا اسم مخصوم بألف، ثم نقول جاء الفتى وجاء محمد، نقارن بين المثالين. فجاء محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، والفاعل في العربية حكمه الرفع فهو مرفوع، وعلامة رفعه هنا أصلية لأنه ليس من أبواب العلامات الفرعية التي درسناها من قبل، وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة. إذن فعلامة الرفع في محمد علامة أصلية وهي الضمة. ما الذي رفع محمد الذي عمل فيه الرفع؟ الذي يرفع الفاعل هو الفعل، الفاعل يقول يا فعل أين علامة إعرابي؟ أنت الذي رفعتني أعطني علامة إعرابي. يقول تفضل هذه الضمة عليك، محمد، جاء محمد. إذا محمد مرفوع مرفوع، وأخذ علامة الرفع ولا ما أخذها؟ أخذها. بقي السؤال، هذه العلامة التي أخذها ظهرت أما ظهرت؟ ظهرت. طيب، نأتي إلى جاء الفتى. جاء فعل ماض والفتى فاعل، والفاعل في العربية حكمه الرفع فهو مرفوع، وعلامة إعرابه علامة رفع أصلية أم فرعية؟ أصلية، لأنه ليس من أبواب العلامة الفرعية، ليس من الأسماء الستة ولا المثنى وجمع المذكر السالم والمثنى وممنوع من الصرف ولا الأفعال الخمسة. إذا فعلامة رفع علامة أصلية وهي الضمة. يقول الفتى لرافعه للفعل أين ضمتي؟ أين علامة رفعي؟ يقول تفضل هذه الضمة، يضعها على آخر الفتى، هذا حقه. يقول هذا حقه من الإعراب، حقه من الإعراب أن نضع على آخره ضمة وقد وضعناها. لكن في الفتى مشكلة، وهي كونه مختوم بالألف، والألف في العربية ملازمة للسكون، مهما وضعت عليها من حركات، أن تضع عليها حركات، لكن مهما وضعت عليها من الحركات ما تظهر، لماذا ما تظهر؟ لأن السكون الملازم للألف يغطيها. مثل عندك مثلا بحر كبير، أم تلقي فيه، تلقي فيه حجارة، لكن الحجارة تغوص فيه، كونها تغوص فيه ثم ما تظهر لك بعد ذلك، ليس معنى ذلك أنك ما ألقيت فيه حجارة، ولكنك ألقيت فيه حجارة ولم تظهر لك بسبب وجود مانع يمنعها من الظهور، يسترها، يغطيها. فمعنى قولهم علامة مقدرة على ذلك، بعد هذا الشرح السريع، فمعنى قولهم علامة إعراب مقدرة، علامة مقدرة، يعني أنها موجودة أم غير موجودة؟ أنها موجودة، لأنها حق الكلمة من الإعراب، حقه الرفع، والرفع علامته أصلية الضمة، حقي الضمة أخذته. لكن المشكلة ليس في الإعراب، والمشكلة ليس في علامة الإعراب الضمة، وإنما المشكلة في نفس الكلمة في الفتى، وهو كونها مختومة بالألف والألف ملازمة للسكون، فهذا السكون هو المسيطر عليها، يغطي كل الحركات التي توضع عليها، فالسكون يغطي الضمة، فالضمة موجودة ولكن السكون يغطيها. كقول الآن مثلا لكم، لو قلت لكم هذا القلم موجود أم غير موجود في المسجد؟ موجود. طيب، فإذا قلت لكم هذا القلم الذي سأسمع قبل قليل موجود ولا غير موجود في المسجد؟ موجود. لكن ما الفرق بين الحالتين؟ أنه في الأولى موجود ظاهر، وفي الثانية موجود مخفي مغطى مستور. نحن ما نقول مغطى مستور، نقول مقدر. ما معنى مقدر؟ يعني مغطى من مستور. هذه علامة الإعراب، موجودة ولكنها مغطاة، موجودة. ما الدليل على أنها موجودة؟ الدليل على ذلك أن هذا هو حق الكلمة في الإعراب، أنها مرفوعة وعلامة رفع علامة أصلية وهي الضمة، إذن فهذا دليل وجودها. أما كونها مغطاة فهذا بسبب آخر، وهو كون السكون ملازم للألف، والألف لا تقبل التحريك أبدا. وهذا أحد يعني مشهور عند الأدباء، أن الألف لا تقبل التحريك. يقول الشاعر: لكن نحلت لبعده، صرت نحيلا، لكن نحلت لبعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. لا يمكن تحريك الألف أبدا، ما يمكن تضع لفتحة ولا ضمة ولا كثرة، فإن حركته انقلب إلى همزة، والهمزة حرف آخر غير الألف. طيب، بعد أن عرفنا معنى التقدير والعلامات المقدرة عند النحويين، نقول إن العلامات المقدرة تكون في الأسماء وتكون في الأفعال. فبدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بالكلام على الأسماء التي علاماتها مقدرة، فقال في ذلك ثلاثة أبيات، وهي قوله رحمه الله تعالى: وسم معسلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. فذكر رحمه الله تعالى أن الاسم المختوم بألف، والاسم المختوم بياء مكسور ما قبلها يسمى عند النحويين بالاسم المعتل، أي المعتل الآخر، إلا أن الأول وهو الاسم المختوم بألف اللازمة يسمى مقصورا، والثاني وهو المختوم بالياء المكسور ما قبلها يسمى اسما منقوصا. فالاسم المقصور على ذلك يمكن أن نعرفه فنقول: الاسم المقصور هو الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة، هو الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة، مثل الفتى والرحى ومصطفى والمستشفى وملهى وحبلى ونحو ذلك. فقوله هو الاسم يبين أن المقصور لا يطلق على الفعل وعلى الحرف، فسعى لا يسمى مقصورا لأنه فعل، وإلى لا يسمى مقصورا لأنه حرف. وقوله الاسم المعرب أي هذا المصطلح المقصور خاص بالأسماء المعربة، لكن الاسم المبني مثل متى هذا اسم استفهام لكنه مبني، فما يسمى مقصورا المختوم بألف اللازمة. المقصور علامات إعرابه كلها مقدرة في الرفع والنصب والجر، ففي الرفع الضمة المقدرة، وفي النصب الفتحة المقدرة، وفي الجر الكسرة المقدرة. تقول جاء الفتى وأكرمت الفتى وسلمت على الفتى، كل علاماته مقدرة في الرفع والنصب والجر. لماذا صارت حركاته كلها مقدرة؟ الجواب لأن مانعها من الظهور هو التعذر أي الاستحالة، التعذر أي الاستحالة، لأن الألف يستحيل تحريكها، فإذا كان تحريكها مستحيلا فمعنى ذلك أن الضمة مستحيلة وهي علامة الرفع، والفتحة مستحيلة وهي علامة النصب، والكسرة مستحيلة وهي علامة الجر، فصارت كل علاماتها رفعا ونصبا وجرا مقدرة لأن ظهورها مستحيل. نحن ما يقول مستحيل، يقولون متعذر. فنقول في الإعراب جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور التعذر. وأكرمت الفتى، أكرم فعل والتاء فاعل والفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وسلمت على الفتى، على حرف جر والفتى اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة منعها من الظهور التعذر. فلهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، يعني علامات الإعراب كلها مقدرة فيه، وهو الذي قد قصر. أما الثاني وهو المنقوص، الاسم المنقوص، فيمكن أن نعرفه بأن نقول هو الاسم المعرب المختوم بياء مكسور ما قبلها، هو الاسم المعرب المختوم بياء مكسور ما قبلها، كالقاضي والهادي والنادي والداعي والمهتدي والمدعي ونحو ذلك. فقولنا الاسم يخرج الفعل والحرف، فلا تقل عن يهتدي منقوص. وقولنا الاسم المعرب، المعرب يخرج المبني، فلا تقل عن الذي منقوص. المختوم بياء مكسور ما قبلها، فلا تقول عن ظبي منقوص، لأن ما قبل الياء ساكن ظبي. أما القاضي والهادي والداعي والمهتدي والمرتضي فهي أسماء منقوصة. فكيف يكون إعرابها؟ أما في الرفع فضمة مقدرة، وأما في النصب ففتحة ظاهرة، وأما في الجر فكسرة مقدرة. فتقول في الرفع جاء القاضي قبل قليل، جاء القاضي القاضي بالسكون، مع أن جاء فعل والقاضي فاعل مرفوع، وعلامة رفع علامة أصلية وهي الضمة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وفي الجر تقول سلمت على القاضي قبل قليل، على القاضي بالسكون، مع أن القاضي مسبوق بعلى، وعلى حرف جر، القاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة لم تظهر. أما في النصب فتظهر، فتقول أكرمت القاضي قبل قليل، رأيت القاضي قبل قليل. قال تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، داعي الله، أجيبوا فعل أمر، وواو الجماعة في أجيبوا فاعل، وداعي مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. السؤال لماذا كانت علامة الرفع والجر مقدرة وعلامة النصب ظاهرة في هذا الباب في الاسم المنقوص؟ في المقصور الفتحة أيضا خفت حركات، وما ظهرت. نعم، الجواب لأن المانع من الظهور هنا الثقل، المانع من الظهور الذي يمنع علامات الإعراب من الظهور في هذا الباب في الاسم المنقوص هو الثقل. فإذا قلت جاء القاضي أجر الإعراب والقياس هنا، فتقول القاضي فاعل، والفاعل مرفوع، وعلامة رفعه أصلية وهي الضمة، فكان ينبغي أن تقول جاء الجالس والذاهب والقاضي، جاء القاضي، هذا القياس، جاء القاضي، إلا أن هنا ثقلا بسبب اجتماع الضمة والياء. الضمة بنت أي الحروف؟ بنت الواو، والواو عدوة الياء، هذا شبه مجتمعان لأن اجتماعهما ثقيل. طب هنا ما اجتمعت الواو والياء، اجتمعت الياء وبنت الواو، أيضا في ثقل. كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ تخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الياء، بتسكين الياء، فاجتمع على الياء حركتان، السكون المجلوب للتخلص من الثقل، والضمة حق الإعراب، لكن السكون هو الذي غطى وغلب. فلهذا نقول في الإعراب في جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها موجودة لكنها مغطاة ممنوعة من الظهور. ما الذي منعها من الظهور؟ الثقل. نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وكذلك في الجر تقول سلمت على القاضي، القاضي اسم مجرور على مجره الكسرة، ولو أجريت القياس هنا لقلت سلمت على الجالس والذاهب والقاضي، والقاضي بإظهار الكسر على الياء، إلا أن في هذا ثقلا بسبب اجتماع الياء وبنتها الكسرة، فتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الياء، فاجتمع على الياء حركتان، السكون المجلوب للتخلص من الثقل، والكسرة حق الإعراب، فغطت السكون علامة الإعراب. فلهذا نقول في الإعراب على القاضي، القاضي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب ما الدليل على أن المانع هنا الثقل وليس التعذر؟ التعذر عن الاستحالة. دليلان، الدليل الأول أننا يمكن أن نتكلف ونخرج هذه الحركة، فنقول جاء القاضي ونقول سلمت على القاضي، يمكن. أما في المقصور المانع هناك التعذر أي الاستحالة، ما يمكن مهما تكلفت. والدليل الثاني حالة النصب، فنحن في النصب نقول أكرمت القاضية بفتحة ظاهرة. لماذا ظهرت الفتحة؟ ظهرت الفتحة لأنها خفيفة والمانع الثقل، فإذا كان المانع الثقل فإنه سيمنع كل الحركات أم سيمنع الثقيل من الحركات ويظهر الخفيف؟ سيمنع الثقيل. ما الثقيل من الحركات والخفيف من الحركات؟ الخفيف من الحركات هو الذي لا يحتاج إلى علاج بالفم لأن اللغة صوتية. أما الثقيل من الحركات فهو الذي يحتاج إلى علاج بالفم، فأنت أغلق فمك ثم افتح فمك وادفع هواء من دون أي حركة بالفم ستقول هذه فتحة، لكن لو ورت الضمة لابد أن تعالج الشفتين فتقول أو، والكسرة لابد أن تعالج الشفتين فتقول إي. هذه أمور صوتية تراعى في اللغة، أمور الصرف أغلبها قائم على هذه الأمور الصوتية. فالحركة الثقيلة الضمة والكسرة لأنهم يحتاجان إلى علاج منعهما الثقل من الظهور، والفتحة لأنها خفيفة ظهرت. وقال سبحانه وتعالى إنا سمعنا مناديا، سمعنا مناديا، منادي هذا منقوص لكن علامة إعرابه ظهرت هنا لأنها الفتحة والفتحة خفيفة فيظهر. طيب والشاعر يقول لعمرك ما تدري متى أنت جائي، لعمرك ما تدري متى أنت جائي. هنا في ضرورة شعرية وهي إخراج الحركة على المنقوص دلالة على أن المانع الثقل. لو كان المانع التعذر ما استطاع لا الشاعر ولا غير الشاعر أن يظهرها. ثم إنه بقي على شيخنا ابن مالك رحمه الله تعالى هنا أن يذكر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فإن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم اسم علامات إعرابه مقدرة، كأن تقول أبي وكتابي وصديقي ومسجدي. فالاسم المضاف إلى ياء المتكلم علامات إعرابه في الرفع والنصب والجر مقدرة، ففي الرفع ستقول هذا كتابي، وفي النصب قرأت كتابي، وفي الجر قرأت في كتابي. ففي الرفع نقول هذا كتابي، هذا مبتدأ وكتابي خبر. انظروا في هذه الكلمة وتأملوها قبل الإضافة كيف كانت؟ كانت هذا كتاب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الآن أضف كتاب إلى محمد يعني اسم ظاهر، فتقول هذا كتاب محمد، كتاب خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. أضفها إلى ضمير غير ياء المتكلم، أضفها إلى كاف الخطاب فتقول هذا كتاب بك، كتاب مرفوع علامة رفعه الضمة، كتابه مرفوع علامة رفعه الضمة، أضيف ياء المتكلم. ومن خصائص ياء المتكلم في اللغة العربية أنها توجب كسر ما قبلها. ما الذي سيحدث هنا؟ الذي سيحدث أن آخر كلمة كتاب وهي الباء كتاب عليه الضمة حق الإعراب، فإذا أدخلت ياء المتكلم ياء المتكلم ستكسر آخر كتاب، معنى ذلك أن آخر كتاب الباء اجتمعت عليها حركتان، الضمة حق الإعراب والكسر المناسب لياء المتكلم، ولا يمكن أن تخرج على حركتان على حرف. ماذا فعلت العرب؟ غلبت علامة الإعراب الضمة أم غلبت حركة المناسبة؟ غلبت حركة المناسبة وغطت بها علامة الإعراب، فعلامة الإعراب موجودة على الباء ولكن حركة المناسبة غطتها. فلهذا نقول في الإعراب: كتابي، كتاب خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، ما الذي منعها من الظهور؟ حركة المناسبة. أو نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة، هو مضاف ومتكلم مضاف إليه. وكذلك يقال في النصب: قرأت كتابي، هي قرأت كتابا على فتحة، ثم إذا أضفناه إلى المتكلم، يا المتكلم، ستكسر الباء، فاجتمعت حركتان فتغطي حركة المناسبة حركة الإعراب. واضح. وفي الجر سنقول: قرأت في كتابي، في كتاب، ثم دخل إلى المتكلم، في كتابي. الباء هنا عليها كسرة، الباء في كتابي ماذا عليها يا أخوان؟ عليها حركة، لكن ما اسم هذه الحركة؟ هل هي كسرة أم كسر؟ هل هي حركة الإعراب فهي كسرة، أم هي حركة المناسبة للياء فهي كسر؟ تكلمنا من قبل على أن علامات الإعراب تسمى الضمة والفتحة والكسرة، وما سوى علامات الإعراب تسمى ضم وفتح وكسر. فالجواب أن كتاب عليه حركتان، عليه كسرة حق الإعراب، وعليه كسر المناسب للمتكلم، وقد غطى الكسر الكسرة. هذا قول جمهور النحويين هنا في حالة الجر. وخالفهم ابن مالك فقال إن الحركة هنا هي الكسرة علامة الإعراب، واستغنينا عن حركة المناسبة، وقوله هنا ضعيف رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الاسم المضاف إلى ياء المتكلم علاماته مقدرة كلها في الرفع والنصب والجر، وهذا من مفاسد مالك رحمه الله تعالى في الألفية. ويظهر أننا لم نستطيع أن نتكلم على الفعل المعرب بعلامات مقدرة، فنرجعه للدرس القادم إن شاء الله، ونفتح باقي الوقت إن بقي وقت للأسئلة. نعم يا أخوات، كان هناك سؤال فتفضلوا بإلقائه. تفضل. نعم، يقول الأخ: الاسم المقصور هو مختوم بالألف، والاسم المنقوص هو المختوم بالياء. وسيأتي في الفعل المعتل، هناك الفعل المعتل بالياء كيرمي، والمعتل بالواو كيدعو، والمعتل بالألف كيخشى. فالفعل يعتل بالواو وبالألف وبالياء، والاسم ذكرنا أنه يعتل بالألف وهو المقصور، وبالياء وهو المنقوص، فأين الاسم المعتل بالواو؟ فالجواب على ذلك: لا يوجد، لا يوجد في العربية اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة. ابحثوا ولن تجدوا كالنحويين واللغويين السابقين، لن تجدوا. قد تجد اسما مبنيا مثل هو، تقف عليه تقول هو ماشي. فإن وجدت فهو أعجمي، مثل سمندو أو مثل ألو، هذه كلمة أعجمية. إذا وجدت اسما مختوم بواو، أو مثلا سرايف، اسم مختوم بواو وقبلها ضمة، هذا أعجمي. نعم، هذا عمر مختوم براء، أما الواو فتكتب ولا تنطق. نعم، المراد أو جرت عادة النحويين على ذلك، لأن المطلوب في هذا الباب باب المعرب والمبني معرفة الإعراب لا التفاصيل. فلهذا الكلام على جمع المذكر السالم سيأتي في بابه، والكلام على المثنى سيأتي في بابه، أن كيف شروط جمع المذكر السالم وكيف تجمع، هذه التفاصيل تأتي في أبوابها، لكن هذا الباب معقود فقط للإعراب كيف تعرب. نعم نعم، هذا مما ضاق عنه الوقت، ولعل نتذكر في الدرس القادم، وهو لما سمي الاسم المقصور مقصورا، ولما سمي الاسم المنقوص منقوصا، وحينئذ نبين هذه الآية. نعم نعم، لا ظروف الشعرية تكون في القافية وغير القافية، كالبيت السابق، إذا غطيف السلامي فراء، غطيف فيه ضرورة وهو عدم الصرف مع أنه ليس في القافية. يقول ما نوع التنوين على الاسم المنتهي بألف مقصورة مثل هدى وجزيت خيرا؟ هدى إذا كان ضد الضلال، يعني ليس اسم بنت، فهو حينئذ مصروف، يعني ليس ممنوع من الصرف، ليس ممنوع من الصرف. فعلى ذلك لا تظهر في علامات الإعراب، لأن علامات الإعراب فيه مقدرة، لأنه اسم مقصور مثل فتى وعصى وهدى. طيب ما تظهر في علامة الإعراب لأنه مقصور، لكن التنوين يظهر أو ما يظهر، التنوين سنعود فيه هل هو مصروف أم غير مصروف، هذه قضية أخرى، والجواب أنه مصروف إذا ينون. والتنوين هو نون ساكنة تلحق آخر حركة في الكلمة، فهدى آخر حركة في هدى فتحة الدال، إذن ألحقها النون الساكنة فتقول هدى، وإذا وقفت تقول هدى. أما إذا أردت بهدى اسم بنت فهو حينئذ علم مؤنث فيمنع من الصرف. نعم، بقي سؤال في أغلب الحواشي. نعم تفضل. لأن القاضي منقوص مخصوم بياء قبلها كثرة، لكن علي ين فاسم مخصوم بالياء، لكن ماذا قبل الياء؟ قبل الياء ساكن، لأن علي مخصوم بياء مشددة، علي، والياء المشددة عبارة عن حرفين، الأول ساكن، فعلي آخرها ياء، الأول ساكن ثم متحرك، إذن فمختوم بياء قبلها ساكن، فلهذا يعرب بعلامات أصلية ظاهرة مثل ظبي وظبيا وظبيا وعلي وعليا وعلي، ليس منقص ولا مقصور. نعم يا أخوان تفضل. الأسماء العجمية ما تلحق لا بالمنقوص ولا بالمقصور، لا تعرب، لا تدخل في الإعراب المقدر، وإنما يكون إعرابه ظاهرا في هنا في التقدير، هل إعرابه مقدر أم غير مقدر؟ إعرابه غير مقدر ظاهر. ثم ينظر لمسألة ثانية، هل هو ممنوع الصرف أم غير ممنوع الصرف؟ إن كان علما يمنع من الصرف مثل إبراهيم، أما إذا كان غير علم اسم غير علم مثل لجام أو مثل سمندو، هذا أسماء ليست علاما تعرف. نعم، أنا لا أعرف ما مع سمندو على كل حال، لكن اسم معجمي، فتلحق هذا لجام واشتريت لجاما وأخذت بلجام، وهذه سمندو سمندو ورأيت سمندو ومرت بسمندو، ما في إشكال. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.